من العباد، من العلماء، من النابغة الذين إلى اليوم يعتمد الناس عليهم في علمهم. من؟ إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. سجن ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث، 7 مرات يسجن ويخرج من السجن. سجن لأي شيء؟ لأنه يقول كلمة الحق. سجن لماذا؟ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى مرات سجنه دخل ومعه تلميذه ابن القيم رحمه الله، يقول فلما أغلق الباب باب السجن عليه فإذا به يبتسم، يبتسم ابن تيمية وباب السجن يغلق عليه. أدخل السجن ظلما، طيب ليش يبتسم؟ لأنه تذكر آية في القرآن، وأي آية هذه؟ فضرب بينهم بسور له باب، كأن هذا السور هو باب السجن. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا السجن الناس يظنون عذاب، من برا يشوفون عذاب لكن ما يدرون داخل هذا السجن رحمة من الله جل وعلا. أي رحمة يا ابن تيمية؟ تعرفون أي رحمة؟ لما سجن إحدى مرات سجنه يقول لمن حوله، يقول ما يفعل أعدائي بي؟ شو يسوون فيني؟ ترى ما يقدرون علي. يقول أنا جنتي في صدري، يعني احبسوني، اربطوني، قيدوني، افعلوا ما تفعلوا فإن الجنة التي في صدري لن يخرجها أحد من صدري. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو عايش في طمأنينة، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا بسجنه. يقول أنا جنتي في صدري، سجني خلوة. يا الله ما أجمل هذه الكلمات. ابن تيمية يقول السجن بالنسبة لي خلوة، عزلة عن الناس، أتفرغ فيها لعبادة ربي عز وجل، أرفع يدي، أطيل الصلاة، أكثر الذكر، لا يشغلني شيء من الدنيا، كل وقتي بأي شيء؟ بالعبادة. سجني خلوة. من فكر من العباد ممن سجن، من فكر من المظلومين ممن سجن، من فكر حتى من التائبين العصاة ممن تاب في السجن، أن هذا السجن فرصة، فرصة أن تختلي فيه مع الله عز وجل. قال سجني خلوة، قتلي شهادة، نفي سياحة، ما يفعل أعدائي بي. ابن تيمية داخل السجن بدأ يؤلف المؤلفات ويصنف المصنفات ويفتي للناس، ويزوره طلاب العلم في السجن، يزوره ليكتب عنه العلم الذي في صدره. ألف الفتاوى، شفت الفتاوى التي يعتمد عليها طلاب الآن الماجستير والدكتوراه، يحللون ويفككون الفتاوى في رسالات الماجستير والدكتوراه. أين ألف الفتاوى؟ في السجن. درء تعارض العقل والنقل التي لا يفهمها أي إنسان، أين ألفها ابن تيمية؟ ألفها في السجن. كثير من مؤلفاته الصعبة والتي يحتاج إليها كل العلماء اليوم ألفها في السجن. أخذت منه الكتب، أخذت منه الأوراق، أخذت وسلبت منه الأقلام، فأخذ يكتب بالفحم، بالفحم يكتب على الجدران، يؤلف ويصنف المصنفات. لما سلبوا عنه كل شيء أخذ يقرأ القرآن ويختمه آخر حياته في السجن. ختم القرآن 81 مرة، في رقم 81 أخذ يقرأ القرآن من صدره حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم فاضت روحه إلى بارئها. شيخ الإسلام أين مات؟ مات في سجن مظلوما.